يمتى يلعبتني سنين حبيبي الروح مشتاق او نوبتي على فراق دمعت بعيني حراق ارجع لي حبيب الروح مشتاق دمعة ما بقت بالعين وين القاك واسأل وين يمتى يلعبتني سنين نتلاقى او نوبتي على فراق دمعت بروح مش تلاقى دمعة ما بقت بالعين وين ألقاك واسأل وين يمتى يلعبتني سنين نتلاقى بفراقك بقيت جروح يا الروح بجفاك تنوح ارجع لي حزين الروح من دونه ومحتارة وفراقك بقيت تروح والروح بجفاك تنوح ارجع لي.